سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا مهانكتو لسبتين دي عليين. قل أعوذ برب الفلق. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو بتنغو ينينا سبحو مارغوما من شر ما خلق. هبو على دافع مميبلا جهوياتو أنين إلى منتورو. ومن شر غاسق إذا وقب. أنين هبو سولا دبي جهوتو نادونتا أنين من باتو أكو كرمولو أنين منلسي محوتورو. ومن شر النفاثات في العقد. أني هبو كرت مسلا جهوياتو منلس فيروك فنلتو إس من تفو تفلتو منل بكيرين هموهلو كرت. ومن شر حاسد إذا حسد. أني هابو حاسد ولا جهوياتو من سي مهولوكم ناهي إحاسديا فنة ألهي إسومنة نمولوتو واتيكي حلافي ونمو وحابو مهولو بلا مانتورو حاجيكي كان.